القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. نزلهم وأغرقهم واللي يحب يدفع عمره وشاف جوه زي ما قالت لشا. وي وي وي بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير عدنان ما إن تخطى حدود مملكة الزهور إلا ووجد العديد من الفرسان قد أحاطوا بالمكان، وأمر أحدهم بربط الأمير وأخذوه بعيدا بعيد ولم يسمحوا له بالكلام. وعندما شاهد ذلك رجال الأمير صفوان عادوا ليخبروه بما رأوا في الحال. مولاي الأمير صفوان. خير يا كبير البصاصين. الأمير عدنان يا مولاي قبض عليه مجموعة من الفرسان بمجرد ما تخطى حدود مملكتنا. حد اتبعه من الحراس؟ نعم يا مولاي، اتبعه أحد جنود الشجعان. ومحدش قبض عليه؟ لا يا مولاي، لم يقبض إلا على الأمير عدنان. ده معناه إنهم كانوا بينتظروه هو بالذات، وإلا كانوا قبضوا كمان على الجندي اللي بعته وراه. تحليل سليم يا مولاي. اسمع، لما الجندي اللي أرسلته يعرفك أي أخبار تبلغني بيها فورا في الحال وفي أي وقت، في الليل أو في النهار، وخلي جنودنا اللي على الحدود في الجبل يرفعوا حالة التأهب القصوى في انتظار أوامري. أمر مولاي. أنا فين؟ أنا فين؟ أنتوا مغمين عينيا ليه؟ حد يرد عليا؟ أنا فين؟ ارفعوا عنه الغطاء. أنا فين؟ قل لي يا ابله، أنت مين؟ باين كده من هيئتك إنك أمير. طب هقول، بس من فضلك، من فضلك ممكن تعطيني الأمان؟ أعطيناك الأمان، قل لي بقى أنت مين؟ أنا الأمير عدنان. مين الأمير عدنان؟ أنا أمير قادم من مملكة الزهور. مملكة الزهور؟ مش دي برضو المملكة المغلقة خلف الجبال؟ نعم. أنا الملك كرتوش، ملك مملكة الشمال الأقصى. يا خبر اسود، قصدي يا نهار أبيض. مالك أنت اتفزعت كده ليه؟ في حاجة ولا إيه؟ تاريخنا بيقول إن بيننا وبين مملكة الشمال نزاعات وحروب من قديم الزمان. ياه، ده كان زمان. دلوقتي الدنيا بقت غير الدنيا، وكمان الناس بقوا غير الناس. إحنا ما عندناش وقت للحروب، إحنا كل وقتنا للعلم والبناء. أنا مملكتي بلغت مشرق الأرض ومغربها، كل الممالك بتتمنى إني أحكمها، وده لأني أنا بحكم بالعدل والرحمة. يا قلت لي اسمك ايه؟ عدنان. الأمير عدنان. آه أمير عدنان. طيب قل لي بقى يا أمير عدنان، إيه اللي خرجك من مملكتك المغلقة العتيقة؟ في الحقيقة حبيت أستكشف أرض جديدة. فكر جديد، رأي سديد. أنا قريت كتير عن مملكتكم، كانوا بيقولوا عنها إنها مملكة الحضارة والعراقة والأصالة، لكن للأسف من أزمنة كتيرة اتقطعت أخبارها، واللي عرفته إنكم بتحاربوا أي حد بلا رحمة من اللي بيحاولوا يقربوا منها، مع إننا ما كناش عايزين إلا تبادل الثقافات ونقل الخبرات يا أمير عدنان. كلام عظيم. قولي يا أمير عدنان، أنت طبعا مسيرك هتكون ملك لمملكة الزهور في يوم من الأيام، مش كده ولا إيه؟ لا مش كده. إزاي بقى؟ أصلنا ليا أخ كبير، هو دلوقتي زي أمير، لكن بعد رحيل والدي هيبقى هو الملك. يعني أنت كده في مملكتك عمرك ما هتبقى غير مجرد أمير. قدر يا جلالة الملك. طيب ممكن بقى تحكي لي عن أحوال مملكتكم الآن يا أمير عدنان؟ أحوال مملكتنا في أفضل حال. أكيد جلالتك قريت إنها سميت بمملكة الزهور، مش بس لكثرة الزهور النادرة اللي بتزين المملكة واللي مزروعة في كل مكان حتى أعالي الجبال، لكن كلمة الزهور بترمز لزهور العلم والمعرفة في شتى الأمور. عظيم عظيم. إحنا يا مولاي عندنا أمهر الصناع ومتقدمين في كل المجالات، الفن والهندسة والفلك، يعني شتى العلوم والفنون. كلام جميل. طيب تسمح لي بقى إن أنا أزور مملكتكم أيها الأمير الكريم؟ ها؟ تزور مملكتنا؟ مش بس كده، أنا كمان حابب يكون في تبادل في الثقافات. ها قولي بقى، إمتى أقدر أزور مملكتكم؟ مولاي الملك كرتوش، معذرة يا مولاي، زي ما جلالتك عارف المملكة بقالها سنين على أهلها مغلقة، ومش سهل أبدا عليهم تقبل دخول أي شخص غريب عنها. آه بس ده قبل ما قابل واحد منها، ومش أي واحد، ده الأمير عدنان ابن ملك المملكة، مش كده ولا إيه؟ ولا أنت شايف إن ده شيء سابق لأوانه؟ فعلا، قصدي فعلا سابق لأوانه على الأقل الآن. على كل حال أنت من الآن ضيف الملك كرتوش ملك مملكة الشمال الأقصى. أيها الفرسان، أكرموا ضيفي الأمير عدنان، اصطحبوه في مملكتي في كل مكان حتى يعرف المزيد عن ملكنا العظيم. مولاي الأمير صفوان. خير يا كبير البصاصين؟ اللي حصل يا مولاي العجب العجاب، اتضح ان اللي قبض على الأمير عدنان ملك الشمال الأقصى. ملك الشمال الأقصى؟ نعم، والغريب يا مولاي انه أكرمه وأنزله ضيف على مملكته، وبيصطحبه كل يوم في مكان غير المكان. انت متأكد من اللي بتقوله ده يا كبير البصاصين؟ نعم يا مولاي. طب اذهب انت الآن وورينا أول بأول بالأخبار. أمر مولاي. عجيبة، ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي عدنان يآمن لملك الشمال الأقصى بعد التاريخ اللي حافظه يمكن أكتر من اسمه كمان؟ دي مصيبة. ايه مالك يا أمير صفوان؟ عدنان يا وردنار ماله؟ اتجنن، عقله طار، وضع ايده في ايد ملك الشمال الأقصى. مش ممكن، ازاي كده؟ ده الملك بهدور لو عارف ممكن يحصل له حاجة. انا مانع عنه اي اخبار الآن، خصوصا ان ملاحظ سوء احواله من ساعة ما سافر الامير عدنان. وبعدين يا امير صفوان هنعمل ايه في الكارثة دي؟ الصبر، الصبر يا امير وردنار. احنا كده كده جنودنا على الحدود من فوق الجبال متأهبين، لكن ما نقدرش نعمل اي خطوة الا لما نشوف الحكاية دي رايحة على فين. عندك حق، احنا برضو ما نعرفش ايه اللي خلاه يعمل كده، ويمكن يا صفوان لانه على ارضه فما لقاش حل غير كده. لازم نتحلى بالصبر لحد ما نشوف اخرتها ايه. ها يا امير عدنان، قولي بقى، ايه انطباعك عن مملكتنا بعد ما قضيت فيها 7 ايام؟ مملكة عظيمة مفيش كلام، وبشكرك يا مولاي على حسن الضيافة. انا مش عايزك تعتبر نفسك ضيف يا امير عدنان، انا عايزك تتكلم معايا كصديق وننسى التاريخ اللي كان بين المملكتين زمان، ولا انت ايه رأيك؟ صدقتك شرف كبير يا مولاي، وبعد ما شهدت كرمك ولطفك اتأكدت ان لابد من فتح صفحة جديدة بين المملكتين، ومن الآن وانت هتكون خير رسول لنا، تسافر مملكتك وتحكي لأهلها عننا. أكيد يا مولاي، لكن لكن إيه؟ أنا زي ما قلت لجلالتك، أنا تركت مملكة الزهور لأني كنت أطمح أني أجد لنفسي خارجها طاقة نور في أرض جديدة، خصوصا أني زي ما قلت لجلالتك أني في مملكتي عمري ما هكون غير مجرد أمير. فهمتك. اسمع يا أمير عدنان، أنا مؤخرا فتحت بلد من البلدان، إيه رأيك؟ أنا ممكن أنصبك عليها كملك. ملك؟ آه ملك، تحكمها تحت رايتنا وفكرنا وثقافتنا. موافق طبعا يا مولاي. لكن أكيد هتحتاج لمساعدين، وزير، كبير بصاصين، وأشخاص حواليك تثق فيهم. بالتأكيد يا مولاي. أكيد كمان هتحتاج مملكتك لصناع مهرة وعلماء وأطباء ومدرسين. نعم نعم صحيح، إذا قدرت تجمعهم من مملكتك أنا بسمح لك، وكمان هديك فرصة تثبت لي إنك جدير بالملك، يعني إذا قدرت تطور بالمدينة بكل العلماء اللي هتجيبهم من مملكتك لينا، ساعتها هعلنك ملك فيها يا أمير عدنان. ملك؟ نعم ملك. موافق طبعا يا جلالة الملك كرتوش. ووافق الأمير عدنان وعزم أن يشد الرحال إلى مملكة الزهور ليقنع أباه الملك بهدور أن يسمح له باصطحاب أمهر الصناع والعلماء والأطباء. و مولاي، وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار، علي مراد، أمل مصطفى، مروة شتلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال، تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.